ما دام عنده مال. أما كان ما عنده مال أبدا فهو لا يطالب، سواء كان الغني صاحب الطلب غني أو فقير. كل واحد كلهم حق ثابت. ما هو الغني والفقير هو الطالب ولا المطلوب؟ أي لا فرق. نعم. تبقى في ذمة المشروع عليه إذا كان مفرقا، وإن كان غير مفرق تسلب على صاحبه، إلا على المشهور المذهب الذي يقولون إن العقد الفاسد كالغصب، فيقول إن عليه الضمان مطلق عن المشروع عليه. نعم. نعم. ظاهر كلام العلماء ما يرجع لأنه مفرط، لأن واجب أو أكل الإنسان قال شفت فلان الآن مدين وما له أقل من دين، وأخشى أن يكون يحجر عليه، فأنت إن حجر عليه فأخبره. وهو ما له أقل من دين ولا أو يقال هذا ماذا ما حل الأجر فهو كالمعدم ما يحسب عليه حتى يحل الأجر حتى يحل ويقل. كيف حال ولكن الذي يطلبه عليه لم يوجد. طيب ولا يقدر على المعدوم. نعم. يفهم ان الذي ليس عنده مال يستطيع ان يشتري، لكن المقابل. نعم. لكن نعلم حال هذا الرجل انه يقترض المال ويعد السداد وهو مستهدف. هذا عجرف الى ولي الامر، يعني وهو ما يسمى عند الناس بالمدعي العام. اذا راى ان مثل هذا الذي يلعب بالناس انه يجب تاديبه ويؤدب. ولو لم يكن عنده شيء. لا، إذا علمت ما عنده الشيء الرجل أخرق استقرض منك مثلا 100 ريال ولكن رجل أخرق، إذا لقى ناس في السوق نازلين توهم مسافرين جايين قال تفضل والله حنين. نعم. فهذا ما ما يخالف، بس أنا أعلم ما عنده الشيء. لكن إذا رأى ولي الأمر، ولهذا يذهب لا سك الله ولا زعل حق الغرم. خلاص يا شيخ، ترى هالقصص يا شيخ. نعم. قلت ترى هالقصص اللي يسكت مسجل عنها، أقول إن لم تحفظ خلاص تذهب الرجل بيع، لا بد يتلقاها الخلف عن السلف. لا تكون غير مناسبة في هذا المقام. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحجر: ومن تصرف في ذمته او اقر بدين او جنايه توجب فودا او مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيض الحاكم ماله ويقسم كفنه بقلب ديون غرمانه، ولا يحل مؤجر بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء، وان ظهر غريم بعد القسمه رجع على الغرماء بقسطه، ولا يخلق حجره الا حاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا الكلام على اول باب الحجر، وبينا ان الحجر هو منع الانسان من التصرف في ماله، ويكون لحظ نفسه ويكون لحظ غيره. فالحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظ نفسه، أي لحظ المحجور عليه، والحجر على المفلس الذي عليه دين لا لا يستطيع وفاءه حجر لحق الغير.